صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التنبيه الثالث. عليكم السلام ورحمة الله. محصل هذا التنبيه الثالث هو أنه لو فرض أن الإنسان أن البائع صدر منه الإيجار ولكن لم يعلم أن المشتري صدر منه القبول أم لا. عليكم السلام ورحمة الله. فالبائع حسما صدر منه الإيجار لكن يشك في أن المشتري هل صدر منه القبول أم لا. فهل عندك طريقة لتحرز لنا بواسطتها أن القبول صدر من المشتري؟ عندك يا أخي طريقة؟ بيّنها يلا بالعجل. قال يا عيد البيلي أنا عندي طريقة. شنو؟ قول يلا. نقول نجري إصالة الصحة في الإيجار. نقول نحن نشك في أن الإيجاب هل هو صحيح أم لا، فإن تعقبه القبول فهو صحيح، وإن لم يتعقبه فهو فاسد. فبآلة الصحة في الإيجاب نحو القبول من المشتري قد حصل بأنظاركم الشريفة. هذه محاولة جيدة فهمنا أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا لا لا. ليش؟ يقول لأن معنى صحة الإيجاب ما هي؟ فسر الإيجاب الصحيح شنو معنى؟ حينما نقول هذا إيجاب صحيح أو أنه نقول إيجاب فاسد، ما معنى صحة الإيجاب؟ فسر يلا. الجواب صحة الإيجاب معناه شنو؟ أنه لو انضم إليه القول لتركت الأثر. لو انضم، لو تفهم لو شنو؟ لو. فإذا لم ينضم القبول هل هذا معنى الإيجاب فاسد؟ ليس لك أن الإيجاب فاسد، لأن بالتأكيد لو لم ينظر يمكن أن الإيجاب، ونقول هذا الإيجاب أفرض لم ينظم إليه القبول، لكن لو انضم إليه القبول لترتب الأثر لحصلت الملكية، إذن فهو إيجاب صحيح وإن لم ينظم إليه القبول. صحة الإيجاب ليست بمعنى أنه الأثر بالفعل يترتب، بل بمعنى ماذا؟ لو انضم إليه القبول لترتب الأثر. صحة كل شيء يا أخي، صحة كل شيء يا أخي بحسبه. فصحة الإيجاب بمعنى هذا اللي بيقوله، لو انضم إليه القبول لترتب الأثر. بل صحة البيع بأي معنى؟ صحة البيع الإجابة والقبول اثنينات بعد الانضمام صحتهما بأي معنى؟ بمعنى ترتب الأثر، لأن ما في شرط آخر بعد. أكو شرط آخر وراء الإجابة والقبول؟ أكو شرط آخر؟ لا. فإذا ما في شرط آخر فصحتهما بمعنى ترتب الأثر. فالصحة هناك بمعنى، والصحة هنا بمعنى. هذا إذا تذكرون مثل في دروس سابقة مثلنا بمن ما أدرى قبيل يجدد مدة مديدة أتذكر مثلنا بالخل صحة القلب أي معنى؟ بمعنى أنه لو انضم إليه السكر لوجد سكن جديد. فإذا سكر ما عدنا بالبيت ما تعدنا يا في سكر ما أكل. هل هذا معناه أنه هذا الخل ليس بصحيح؟ هذا قصور في الخل؟ هذا قصور في الخل؟ لا. ليش خطية؟ ليش؟ صحته بمعنى لو انضم إليه السكر. افرض ما انضم السكر هذا لا يخل بصحته، ما وردنا من انضم. فإذا اتبع هاي المحاولة فاشلة. شنو هي المحاولة؟ وهي أن نثبت وهي أنه لو صدر الإيجاب وشككنا في أن القبول حصل بعد الإيجاب أم لا، فبإصالة صحة الإيجاب لا يمكن أن نثبت أنه القبول قد صدر. لماذا؟ لأن معنى صحة الإيجاب أنه لو انضم إليه القبول لحصل لترتب له. فإذا فرض أنه لم ينضم إليه القبول هذا ليس معناه أن الإيجاب فاشل، لأنه حتى لو لم ينضم لو اقتعنا بأنه ما انضم بالتالي يمكن أن نشير ماذا إلى الإيجاب، نقول لو انضم أي لو انضم يصدق ولا يصدق، فإذا هو إيجاب صحيح. هذا مثال واحد. وعلى منواله راح أذكر لك ماذا مثال، راح أذكر لك ماذا مثال ثاني. لو فرض في عقد الهبة شككنا حصل القبض أم لا، ويشترط في الهبة شنو؟ القبض مثلا في بعد وين يشترط القبض؟ بعض العقود. فلو شكينا أنه هل تحقق القبض أم لم يتحقق فهل يمكن أن نجري إصالة الصحة في الإيجاب والقبول لنثبت بذلك أن القبول قد أن القبض قد حصل؟ كلا، لأن صحة الإيجاب والقبول في الهبة بأي معنى؟ بمعنى لو انضم إليهما القبض لترتب لو انضم إذا فرض لم ينضم هذا ليس معناه أن الإيجاب والقبول ليس بصحيح. وهكذا مثال ثالث يذكر قدس سره. لو صدر عقد فضولي من شخص وشككنا أن المالك هل أجاز أم لا، فبإصالة الصحة العقد لا يمكن أن نثبت أصول الإجازة، لأن معنى صحة عقد الفضولي أنه لو انضم إليه الإجازة لترتب الأثر. فإذا فرضنا لم ينضم هذا ليس معناه أن العقد ليس بصحيح، عقد الفضولي ليس بصحيح، لأنه بعد هذا عقد الفضولي يصح أن نقول لو انضم إليه الإجازة لترتب. هذه أمثلة ثلاثة اتضح أنه لا يمكن أن نحرص في هذه الأمثلة بإصالة الصحة أن القبول قد حصل، هذا في المثال الأول، وأن القبض قد حصل هذا في المثال الثاني، وأن الإجازة قد حصلت هذا في المثال الثالث. وبعد ذلك أذكر أمثلة أخرى نطبق صحة المقدار. لذلك يقول الثالث إن هذا الأصل لا هو أساس الصحة، إنما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا في صحته، بمعنى ترتب الأثر المقصود منه عليه. إذا شكينا بأن الأثر المقصود في أنه هل هذه الأمور وقعت أم لا على الوجه الصحيح، يعني شلون؟ مثل الإيجاب حتما صدر مني، لكن أشك ما أدري هل صدر مني بنحو صحيح حتى يترتب الأثر ولا القبول حتما صدر، لكن ما ندري بنحو صحيح صدر ولا بعد ما صدر الاثنين من الإجابة والقبول وإجينا نسولف أنا وياك شكينا أنه هذا أقول إجابة والقبول ما عدنا صدر زين ولا هنا أصل صحة إن هذا الأصل إنما يكون صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا في صحته في صحته بمعنى ترك الأدب المقصود منه يعني بمعنى على أنه لو شكينا على أنه غلط هذا الإجابة الذي صدر هل وقع بنحو صحيح أم لا فصحة كل شيء بحسبه مثلا صحة الإجابة عبارة عن كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل أثر العقد في مقابل الفاتح الإجابة الفاتح شنو هو الذي حتى لو انضم إليه مثل إذا داء مثل في البيع إذا قال واحد بعته إذا قلنا بعته ما يجوز هذا هنا نقول فاتح حتى لو انضم إليه القبول لا يترتب عليه هذا إذا ينفق في حالة إذا شكينا أنه أنا قلت بعته يو قلت بعته فإصابة الصحة تقول لي إن شاء الله شيخنا قلت بعته أما إذا جزمان قلت بعته لكن ما أدرى قبول حصل وما حصل من قبل ذلك فبقى صالة الصحة الإجابة يمكن نثبت أنه ذاك قال قبلته فصحة النبلا صحة عبارة كل حزة عقل قبول صحيح لصحة حصل عثر عقل مقابل الفاتح الذي لا يكون كذلك مثل من كالإجاب بالفارسي لأنه حتى لو تعقبه القبول ما يترتب الأثر أو مثل ما أنا قلت بعته بناء على القلب اعتبار عربية فلو تجرد الإيجاب عن القبول لم يوجد ذلك فساد الإيجاب فعلى هذا الأساس إذا شكينا في تحقق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من البائعين فلا تقتضي إصالة الصحة الإيجابي بوجود ما تقضي بوجود القبول لأن القبول ما معتبر في صحة الإيجاب بل القبول معتبر في صحة من؟ في صحة مجموع العقد لأن القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب وكذلك هذا المثال الثاني لو شفت في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقق الإيجاب والقبول لم يحكم بتحقق القبض بإجراء صحة العقد ما يمكن ليه؟ لأن معنى صحة الإيجاب والقبول في الهبة يعني لو انضم القبض لترتب العقد صحيح ما يمكن أن نثبت أنه انضم بالفعل لأنه حتى لو لم ينضم القبض بالتالي هذا هم صحيح هذا عقد الهبة هم صحيح لأن يصدق عليه لو انضم القبض لترتب العقد مثال الثالث وكذا لو شك في إجازة صحح العبارة إذا عدت هو لذا صححها سويها ماذا وكذا وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضول لم يصح إحرازها إحراز الإجازة بإصالة الصح يعني بإصالة صح العقد الفضولي نقطة وأولى بعدم الجريان يقول الشيخ الأنصاري إذن في ضمن الأمثلة الثلاثة اتضح إصالة الصحة لا يمكن إجراؤها ثم بعدين يقول وأوضح من ذلك أو وأولى من ذلك ما لو فرض طبع العقد كان يقتضي الفساد طبعه يقتضي الفساد وصحته تحتاج علما على خلاف طبعه تحتاج إلى مثبت إلى معونة إلى قرينة كما في بيع الوقف الأصل في بيع الوقف ماذا باطل إلا إذا كانت هناك مصلحة فإذا شكينا مصلحة موجودة أو غير موجودة فبإصالة الصحة في بيع ما يمكن في بيع هذا الوقف ما يمكن نثبت أنه بلي المصلحة موجودة ومثال ثاني تريد بعد بيع الرهن باطل طبعا إلا إذا أجاز المرتهن فبإجازة المرتهن يصح فطبعا يقتضي الفساد هنا بإصالة صحة بيع من قبل الراهن لا يمكن إثبات أن المرتهن قد أجاز وهكذا بيع الفضولي طبعه الفساد إلا إذا أجاب المانع. بإصالة صحتي لا يمكن إثبات إجابة المانع. الشيخ رضوان الله عليه يقول في تلك الأمثلة السابقة لم نقبل إصالة الصحة هنا بالأولى. تقدر أنت تقول لي وجه الأولوية شنو؟ أظن ما رح وجه الأولوية. وجه الأولوية هذا. فإن إصالة الصحة إذا لم تجد مع وجود المقتضي وإذا لم تجري مع وجود المقتضي للصحة. أين المقتضي للصحة موجود؟ الأمثلة الثلاثة الأول أو في بل مثالين في الحقيقة. يعني المثال الثالث من الأمثلة الأولى افترناه شنو؟ بل بعدين افترناه من صور عدم وجود المقتضي للصحة. إذا لم تجري ترى أصحح التعبير وإن كان الشيخ الأنصاري ما مصححه. إذا لم تجري في المثالين الأولين مع وجود المقتضي للصحة هناك والشك إنما هو في وجود المانع فبالأولى لا تجدي إذا لم يكن هناك مقتضي للصحة كما في الأمثلة الثلاثة الأخيرة. زين طبق العبارة. وأولى بعدم الجريان ما لو كان الحق في نفسه لو خلي وطلع مبنيا على الفساد بحيث يكون المصحح قاريا عليه مثل ما كما لو ادعى ضائع الوقت وجود المصحح له مثل المصلحة. وكذا الراهن ادعى شنو إجابة من المرسل الفرق أنا في العبارة. أو وكذا المشتري من الفضولي الذي اشترى من الفضولي شد على الإجازة إجازة المال نقطة. ومما يتفرع على ذلك لكن فرضنا على انه ماكو شي طرف الان احنا نفسر يعني فرضنا ذات جاهل كما انسان بعض مرات يبيع بعض الاشياء او كذا. انا اجي اشتري ندريني انا شنو سيقولون قاعد يبيعون هاي الزوال الزايد الفرش الزايد مع الحرم السيد المعصوم سلام الله عليه زايد يباع. أنا أروح أنا وأنت تروح تشتري مدرك هذا الرقم وهذا كذا. فلما تشتري بعد إصالة الصحة فيك بعد ما تدري أنت جاهل ما تدري. فحينئذ إذا فرض أنا ابتداء شكيت أنه بيع هذا صحيح ولا أو هو شك بيع صحيح ولا هو البايع فبإصالة الصحة في بيعه في إيجابه لا يمكن أن نثبت على أنه هناك مصلحة في البيع إذا البيع صحيح ولا آخر. زين فتفرضون في الإنسان الذي ثم الشيخ رضوان الله عليه يقول ومن خلال هذه بياناتنا اللطيفة يظهر الجواب على مسألة المسألة شنين المسألة هاي الذي اذكرناها أكثر من مرة. لو فرض على أنه رهنت شيئا كتابا عند شخص داينت من عدة فلوس ارهنت عدة كتاب وقلنا مرت كم يوم بعدين صرت جوعان ما عندي فلوس اسوي راح دقيت الباب علينا على المختبي يطلع على بختك يا معود فلوس ماكو اذا تسمح لي الكتاب ابيعه حتى اكل خبز على الاقل يلي قد اذنت لك ورا يومين صار بناء أنا أبيع عن الكتاب حينما وجدت مشتريا يشتريه بالسعر المناسب بعد البيع جاء في نصف الليل ذلك المرتهن قال شيخنا أنا رجعت قبل ما تبيع. سؤال إثنان فإذا شكين في أنه هذا الرجوع صحيح أو ليس بصحيح. فحينئذ هل يمكن أن نثبت بإصالة صحة الرجوع؟ ماذا نثبت بإصالة صحة الرجوع؟ إذا الرجوع صحيح يعني متى وقع الرجوع؟ قبل البيع. يعني البيع شنو؟ فاسد باطل. فبإصالة صحة الرجوع هل يمكن أن نثبت فساد البيع؟ أو بإصالة صحة الإذن، لأن يقال احنا نشوف ذاك الإذن الذي صدر من المرتهن هل صحيح أم لا؟ إن كان قد رجع، إن كان قد وقع البيع بعد الإذن وقبل الرجوع فذلك الإذن يكون إذن صحيح. وإذا كان صحيح بالتالي ماذا؟ لأن باقي ذاك الإذن والرجوع حصل بعد البيع، فذاك الإذن صحيح والبيع يصير ماذا؟ صحيح. أو أن الإذن ليس، ذاك الإذن الذي صدر ليس بصحيح من باب أنه البيع، من باب أن الرجوع حصل قبل أن يصدر البيع، فذلك الإذن سوف يصير باطل ولا يجدي في صحيح. فإذا شككنا في صحة الإذن وعدم صحة الإذن، هل يمكن أن نثبت بإصالة صحة الإذن أن البيع قد صدر؟ شوكت قبل الرجوع عن الإذن، وبالتالي يكون البيع ماذا؟ صحيح. طبيعي إصالة صحة الإذن ثبت لنا صحة البيع، إصالة صحة الرجوع شو ثبت لنا؟ فساد البيع. سياه الأولى ياه المقدم، ترى ما أنه شغل السام، ما أنه شغل. لا، في نفسهم يمكن أن نتمسك بهذا الأصل أو بذات الأصل. أنت لابد قبل ما هسه أنا أحكي تقول لي شيخنا شيخنا هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت. هذا أنت تقول أصل ماذا؟ صح الإذن. إذن إذا أبعد الإذن يعني البيع حصل، ها؟ قبل الرجوع. فإذا وقع قبل الرجوع إذن ماذا تنفي؟ لا بمصحة العين أن البيع قد وقع قبل رجوعي، فالملاد عقلية أصل مثبت. فأنا أقول لك صحيح أصل مثبت، لكن غض النظر يا أخي أحسنت ولقد أحسنت لهذه على هذه الالتفات، لكن احنا بدنا نقول لأبع النظر عن هذه هذا الإشكال. لو فرضنا أصل مثبت عندنا حجة، مع ذلك إطالة صحة الإذن لا تجدي، وإطالة صحة الرجوع لا تجدي. لماذا؟ لأن إطالة صحة الإذن شو معناه؟ يعني إيش معناه؟ لو وقع بيع قبل الرجوع عن الإذن، لو وقع البيع قبل الرجوع عن الإذن لا ترتب الأثر عليه. لو وقع البيع، فإذا فرضنا ما وقع البيع قبل الرجوع بل وقع بعد الرجوع، مع ذلك هذا الإذن يمكن أن نقول صحيح. ليش؟ لأن يمكن أن نشير إليه هذا الإذن. وش نقول؟ لو وقع البيع بعد هذا الإذن وقبل الرجوع لكان الإذن صحيحا. لو يثقب، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو أنا هم أدرس ذات وأجد ذهنية العلامة الحبيب، لو فأنا قاعد أقول لو إيش كنت أنا العلامة الحبيب رضي الله عنه، لكن بالفعل أنا مثلا أشترض ماذا؟ لا قاري درس ولا أفضل يصدق. لو يصدق لو، ففي موردها ما استدالت إصالة صحة الإذن أكثر ما تقول صحة الإذن بهذا المعنى، يعني لو صدر البيع قبل رجوع عن الإذن يصح البيع، لكن ليس معناه إلا من اللازم أنه صدر الآن البيع قبل الرجوع، بل حتى إذا لم يصدر قبل الرجوع بالتالي يصدق على الإذن أنه ماذا صحيح، بمعنى أنه لو صدر البيع قبل الرجوع عن إذن لصح البيع. وهكذا الكلام يا أخي في إصالة صحة الرجوع. فإن صحة الرجوع بمعنى ماذا؟ لو وقع البيع بعد الرجوع لبطل البيع، هذا معنى صحة الرجوع. وهذا لا يثبت، صحة الرجوع لا يثبت أن البيع قد وقع بعد الرجوع. افرض ما وقع بعد الرجوع، بالتالي يمكن أن نشير علما إلى الرجوع ونقول لو وقع البيع بعد الرجوع عن الإذن لبطل الإذن. طبق العبارة. ومن هذا يصلح قلنا الخلل في كلام صاحب الجواهر بالمكاتب، هذا بيناه احنا هم بيناه أقوله بالمكاتب، أتذكر بيناه قلنا صاحب الجواهر جان بأصالة صحة الرجوع، ما أدري ابن هذا بيناه أو بالمكاتب سوى يصير خلط عنا يناسينها. بأصالة صحة الرجوع نثبت أن الرجوع ماذا صحيح، يعني البيع صوت الصدر بعد الرجوع حتى يكون الرجوع صحيح، وإلا إذا كان صادر البيع قبل الرجوع هذا الرجوع أنا ليس بصحيح، اتضح الخلل الفني فيه. لذلك يقول ومما يتفرع على ذلك أيضا على هذا القاعدة الذي بيناها أن صحة كل شيء بحسبه وإلى هذا الحسب الذي بيناه، أنه لو اختلف المرتهن الآذن الذي أذلي في بيع الراهن في بيع الدكان، اختلف هذا المرتهن الآذن هي الراهن وهو سماحي الذي البايع له يعني علما للرهن يعني للكتاب، بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه، يعني لا اتفقنا على أنه رجع أو بطل، يعني إذا دق الباب عليه، لكن اختلفنا في أن الرجوع متقدم على البيع ومتأخر، اختلفوا في تقديم متعلق دينا، اختلف أنه لو اختلف هذا المرتهن ويا البراهن في تقديم الرجوع على البيع حتى يفسد البيع أو تأخره فيصح البيع. يا أخي اتضح ما يمكن أن يقال كما قيل من الذي قال شيخ الجواهر من أن إصالة صحة الإذن تقتضي تقييد وقوع البيع صحيح، لا هذا لا يمكن، هو هم ما يمكن يقول وياي ولا أنهر هم يمكن أن إصالة صحة الرجوع تقضي بكون البيع فاسدا، لا ذات صحيح ولا هذا فرق. ليه؟ لأن الإذن والرجوع كليهما مو أحسن من كلاهما، أقول له أحسن من بعض مرات ومعنى الحسن هم تجي ترى بلي لأن الإذن والرجوع إليهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح. الوجه الصحيح يعني شنو؟ يعني صدر عمن له أهلية ذلك، يعني عمن له أهلية الإذن ومن له أهلية الرجوع، عمن له أهلية ذلك وعمن له التفل عليه يعني على هو ذلك وهو الإذن أو على الرجوع. فمعنى ترتب الأثار على الإذن وعلى الرجوع شنو معنى؟ أنه أول نجي علما للإذن، معنى صحة الإذن شنو؟ لو وقع فعل المأذون وقع عقيد الإذن قبل عن الرجوع ترتب عليه، هذا معنى صحة الإذن. لكن لو فرضنا على أن البيع وقع بعد الرجوع هذا ليس معنى هذا الإذن باطل، لأنه بعد يصح أن نقول هذا الإذن لو وقع بعده البيع ولم يقع البيع بعد الرجوع كان الإذن صحيح. فمعنى ترتب الأثر عليهما أنه لو وقع فعل المأذون عقيد الإذن ترتب عليه، لو وقع فعله يعني فعل المأذون بعد الرجوع ولو وقع، هاي اجينا علما لصحة لعبوا لعبة عدم، ما اجينا لصحة الرجوع لعبة عدم من اول اخرى. فمعنى ترتب الاثر عليهما انه هاي انه شرح اول علما لصحة الاذن، التفت يا اخي، لو وقع فعل المأذون عقيد الاذن ترتب عليه، ولو وقع ماذا فعله بعد الرجوع كان هذا الاذن فاسد، كان هذا البيع فاسد وبالتالي فاسد، كان البيع فاسد. أما لو لم يقع عقيد البيع فعله، عقيد الأول فعله يعني عقيد الإذن، بل وقع في زمان ارتفاع الإذن ففساد هذا الواقع، هذا البيع فاسد، لكن هذا ليس معنى على أن الإذن فاسد وبعد الإذن هو يقع المثير، نقول لو وقع البيع بعده مباشرة لصح البيع، ففساد هذا الواقع وهو البيع لا يخل بصحة الابن، يعني ابن الشرطية بعد مصادقة هذا فيما في صحة الابن، فاحنا بعلما لصحة الرجوع. وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا، هذا ليس معنى ان الرجوع فاسد، فليس هذا من جهة فساد الرجوع كما لا يعني بعد يصح أن نشير إلى الرجوع ونقول لو وقع البيع بعده لفسد البيع. نعم بقاؤه يقول دالي إلى اكثر الطريق يا مولانا، إلى اكثر الطريق يا مولانا اثبت بي أن البيع صحيح. شنو هو شنو هو اثبت بي البيع صحيح أو اثبت بي البيع فاسد؟ غير إصالة صحة الإبن، قالت صحة الإذن قلنا ما تثبت صحة البيع. إذا تريد تثبت صحة البيع تدري بمن؟ إلى اكثر الطريق تمسك بالاستصحاب. يعني تقول نحن نشوف هل ارتفع الإذن إلى الوقت الذي صدر البيع فيه، في ذلك الوقت الذي صدر البيع فيه إلى ذلك الوقت، عن ذلك الوقت هل ارتفع الإذن ولا؟ قبل البيع كان إذن لكن ارتفع عن باقي إلى حين البيع. نستصحب بقاء الإذن. إيه هذا فرض الطريق حلو جميل حسن لإثبات صحة البيع، لكن هذا غير إصالة الصحة، هذا تمسك بمن؟ باستصحاب بقاء الإذن. وهكذا بالنسبة لمن إلى الفساد، بالنسبة للرجوع عن نفس الحاجة تتمكن تثبت فساد البيع لا بإصالة صحة الرجوع، لأن هذا لا يثبت به فساد البيع، بل بمن؟ تقول نحن نشوف هل وقع البيع قبل الرجوع ام لا، ورجوع حتما حصل، لكن هل وقع البيع قبل الرجوع نستصحب عدم وقوعه الى حين الرجوع، فقد يقال انه وان كان هذا قد اصل مثبت وكذا، بس ما نشوف اصل مثبت ولا، بس بالتالي اذا تريد الصحة تفسد البيع يكون بهالطريق مو بصحة صحة الرجوع. لذلك نعم بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحة، ليش قال قد؟ يعني قد يقال مثبت، فالشيخ يقول مع قطع النظر عن المثبت يبقى بهذا طريق صحيح، قد يقال هذا أصل مثبت، هذا أقصى ما يثبت أن الإذن ماذا؟ باقي إلى حين البيع، لكن لا يثبت هذا أن البيع قد صدر مقترنا مع الإذن على أي حال، وكذا إصالة عدم البيع قبل الرجوع هاي إثبات الفساد. ربما يقال إنها تقضي بفساد البيع، هذا قد يقال هم نفس الشيء، ربما قال من هذا الباب مظنون، قد يقال أصل مثبت، بل حتما أصل مثبت، إذا الأول مو أصل مثبت أصحاب بقاء الإذن ليس مثبت هذا حتما مثبت، لكنهما لو تما يعني الاستصحاب بقاء الإذن وقولوا ياي شنو، وقولوا ياي شنو هذا الاستصحاب الثاني استصحاب عدم البيع إلى حين الرجوع، لم يكونا من أصالة صحة الإذن أو من أصالة صحة الرجوع، بل هذا كما شكوا الاستصحاب يا مولاني ليش ما كده كده لم يكونا من أصالة صحة الإذن بناء على أن عدم وقوع البيع بعده، هذا توجيه صحة الإذن أصالة صحة، فهي نقول للشيخ الأنصاري فهي شبه الله شنها يتكلم يريد يبين على أنه أصالة صحة الإذن، يعني ليش تقتضي البيع صحة البيع، إذا أريد نقول تقتضي صحة البيع ليش تقتضي، بناء على أن عدم وقوع البيع بعده يوجد لهوية هذا الإذن، يعني هذا الإذن باطل، فإصالة الصحة تثبت على صحة الإذن تثبت أن البيع وقع بعد الإذن مباشرة يعني قبل الرجوع، ولا من باب إصالة صحة الرجوع التي تمسك بهما، يعني هذين أصلا بعض المعاصرين طبعا لبعضهم لأن بعض المعاصرين صاحب الجواهر طبعا لبعض الاستجماع الزمن كاشف الغطاء وغير صمومه. والحق في المسألة هسه نقول لشيخنا الأنصاري نقول له يلا شيخنا رأيك في مسألة الرهن شنو، قل لنا هل البيع صحيح أم لا، هذا البيع الذي صدر منين، الذي صدر منين نبراهن مبعت الكتاب عني ولا خدت الفلوس عيد اشتري خبز وكباب عيد اكل يا اخي بيع الكتاب صحيح ولا لا؟ فخلينا قال اشتري اشتري وما اشتري اكل امن. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هل الابن صحيح ام ليس بصحيح؟ السؤال الثاني، هل الرجوع صحيح ام ليس بصحيح؟ بين رايك في ذنب المسائل الثلاث شيخنا. الجواب، قد اتضح رايي يا اخي، اكرر اتضح رايي بعد ليش اكرر. اما بالنسبه الى البيع، هل نحكم بان البيع صحيح باصاله الصحه؟ كلا. لماذا؟ لأن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول، وإصالة الصحة الإيجاب والقبول لا تثبت. أن هناك إذن منين من المرتهن حتى يكون هذا البيع صحيح، فإن صحة الإيجاب والقبول صحة كما قلنا قبل قليل تقديرية لولائية فرضية مشروطة، عبارتنا شتى وحسنك واحد. يعني لو فرض، لو قدر أنه هناك إذن لترتب الأثر على هذا الإيجاب والقبول، وهي صحة لولائية، هاي صادقة. ولو فرض انه لم يكن هناك اذن، حتما لم يكن اذن، مع ذلك يصدق على الاجابه والقبول. لو انضم اليهما الاذن لترتب عليهما. فاذا لا يمكن ان يجي اثبات صحه البيع لاثبات ان هناك اذن من المرتهن، لان البيع عباره عن ايجاب وقبول، واصاله صحه الايجاب والقبول اقصى ما تثبت المقدار ان هذا الايجاب والقبول لو انضم اليهما الإجازة من المتهم المتهم لا ترتب الأثر. لكن هذا لا يثبت أنه بالفعل هناك إذن من المتهم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني والثالث جواب من كل شواره أنه إصالة صحة الإذن لا يمكن التمسك بها لتصحيح البيع. ليش؟ يعني إصالة صحة الإذن تقول الإذن صحيح، صحيح عنده معناه شنو؟ لو وقع البيع بعد الإذن مباشرة لترتب عليه الأثر، أما وقع مباشرة أم لا هذا لا يثبت. وهكذا إصالة صحة الرجوع لا يمكن أن تجري لإثبات ماذا؟ أقول وياك لإثبات ماذا؟ أقول وياك فساد البيع، لأن معنى صحة الرجوع أنه لو وقع البيع بعد الرجوع كان هذا الرجوع رجوعا صحيحا، اما انه بالفعل وقع البيع بعد رجوعا لا، اصاله صحه الرجوع لا تثبته. فاتضح ان اصاله الصحه في هذا مثال الرهن لا يمكن التمسك بها، لا في نفس البيع بان نقول الاصل صحه البيع، ولا في الاذن بان نقول الاصل صحه الاذن حتى نثبت من اصاله صحه الاذن صحه البيع، ولا يمكن اجراء فيه من فرض الرجوع، لا نقول اصل صحه الرجوع حتى نثبت من ذلك شنو؟ فساد البيع. طبق العباره، بل مولانا بل والحق في المساله ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع، ان البيع فاسد وما تجي اصاله صحه المقام، لا في البيع كما استظهره الكرفي، ولا في الاذن ولا في الرجوع، اما في البيع ما تجري، فلان الشك انما وقع في رضا المرتهن من له الحظ المرتهن. وقد تقدم أن صحة الإيجاب والقبول، لأن معنى البيع إيجاب وقبول، لا يقضي بتحقق الرضا من هذا المرتهن ممن يعتبر رضا، سواء كان مالكا كما في البيع الفضولي أم كان له حق في المبيع كالمرتهن. بالتالي ما تثبت على أنه هذا له رضا صحة البيع يعني إيجاب والقبول، بل حتى لو لم يرضى ذلك المرتهن جزما، لو لم يرضى مع ذلك هذا الإجابة والقبول صحيح، لأنه لو رضى المرتهن لا ترتب الأثر، هذا يصدق. فإذا صحة في نفس البيع لا يمكن إجراءها، وأما في الإذن لا يمكن إجراءها، وهذا ما تقدم عدنا. فلما عرفنا أن صحة الإذن يقضي بصحة البيع، لكن إذا فرض أن البيع وقع عقيدا إذن فإخوان صحة الإذن أقصى ما تقول لو وقع البيع لو أما وقع فإن تقول لا بوقوع عقيدة أما ما تقول من فعل وقع البيع عقيدا إذن مباشرة ونجي بعد علما إلى أصالة صحة الرجوع هم كذلك كما أن أصالة صحة الرجوع استقبل تقول تقول البيع لو وقع بعد الرجوع لو هاي لو قلت ليش تخحن لو وقع بعد الرجوع هذا الرجوع صح أما بالفعل وقع البيع بعد الرجوع لا هاي ما ثبت كما أن صحة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده يعني بعد الرجوع لا أن البيع وقع بعده يعني بالفعل وقع بعد الرجوع فإذا أصالة الصحة في هاي الموارد ما يمكن التمسك به لكن بعد الشيخ في قلبه شيء انه اصالة الصحة في ذن الامثلة كلها من اول درسنا الى الان شو هاي همات هواي الحاسد ما تجري ما تجري شو هاي هواي زحمة لذا يقول والمسألة بعد محتاج علما ومعرفة به رضوان الله عليه هذا كل ناتج ماذا عن تقوى والمسألة بعد محتاج الى التأمل بعد التتبع في كلمات الاسباب يعطيني كلمات الاصحاب الذي الى كلمات الاصحاب توافق ما اقوله انا بعد اطمئن الزور الوساوس من عندي ويأتني من الأصحاب الرابع التنبيه الرابع لأجل أنه فرق ما موجود خاف ضشت فاتها المقدار والحمد لله رب العالمين.